باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا الله إذا يقال والله وبالله وتالله. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت الصيغة التي يقسم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحلف، بأي لفظ يحلف وبأي صيغة يحلف. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. المقصود من ذلك ما كان يغلب عليه استعماله ويغلب على لسانه القسم به. قد أورد البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الموضوع، أكثرها بصيغة والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. هذا أكثر ما كان يقسم به عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أورد أنه كثيرا ما كان يقسم بقوله: له مقلب القلوب، له مقلب القلوب. في هذا دليل على أن الحلف بالله عز وجل لا يتقيد بلفظ الجلالة، وإنما يكون بأي اسم من أسماء الله أو بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يخص ذلك بلفظ الجلالة. وعلى هذا فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا إلا بالله، يعني لا بغيره. ومن حلف بأسمائه وصفاته لم يحلف إلا به ولم يحلف بغيره. فما جاء في ما أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة من الأحاديث العديدة التي أكثرها في قوله: والذي نفس بيده، والذي نفس محمد بيده، وكثيرا ما كان يقسم بقوله: له مقلب القلوب. كل هذا يدلنا على أن الحلف إنما يكون ليس مقصورا على لفظ الجلالة، وإنما هو بلفظ الجلالة الذي هو الله، وبأي اسم من أسماء الله، وبأي صفة من صفات الله عز وجل. قد أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا عن سعد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وهو حديث سبق أن مضى، تعلق بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه: والذي نفسي بيده. وهذه من صيغة أو من صيغ قسمه صلى الله عليه وسلم التي كان كثيرا ما يستعملها: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. هو حلف بالله عز وجل، لكن ليس بلفظ الجلالة التي هي الله. فالحالف يقول: والله، والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب، والسميع والبصير، والرحمن والرحيم، وما إلى ذلك. وكذلك صفات الله عز وجل وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وكلام الله وعظمة الله وغير ذلك، كل هذه صيغ قسم وهي لله عز وجل لا بغيره. المحذور أن يكون القسم بغيره، مثل: والنبي، والكعبة، وأبي، وفلان وفلان، وما إلى ذلك. هذا هو القسم الذي لا يجوز، هذا هو القسم المحرم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكل هذا يبين لنا أن المحذور الحلف بغيره سبحانه وتعالى، أما الحلف به سواء كان باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فهذا هو الذي يقسم به وهذا هو الذي يحلف به، والحلف بأسمائه وصفاته حلف به وليس بغيره. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذا يقال والله وبالله وتالله. وقال أبو قتادة قال أبو بكر يعني عندنا سلم لا الله لا الله وهو قسم حلف به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر البخاري صيغ القسم أو ألفاظ القسم وأنها تكون بالواو وبالباء والتاء، والله وبالله وكالله، والله وبالله وكالله، يعني هذه حروف القسم وأكثرها استعمالا الواو والباء، وأما التاء فهي أقل استعمالا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في حلفه لا ومقلب القلوب. ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يعني القسم الذي يقسم به. ومعلوم أنه يستعملها كثيرا، لكن لا يعني أنه مقتصر عليها، لأن الأحاديث الكثيرة وردت في والذي نفسي بيده، فهو لا يقتصر عليها، ولكن هذا مما يغلب الحلف به ومما يكثر منه الحلف به، يعني يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني لا هذه نفي لشيء متقدم، يعني لا يكون هذا أو لا يحصل هذا. ومقلب القلوب القسم ما بعد الواو، ومقلب القلوب الواو ما بعدها، وأما لا فهي نفي لكلام متقدم، يعني عندما ينفي شيئا يحلف عليه فيقول لا ومقلب القلوب. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهما بمعنى واحد، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يعني الفرق بين حديث أبي هريرة وحديث جابر أن حديث جابر بصيغة والذي نفسي بيده، وحديث أبي هريرة هو الذي نفس محمد بيده، وهذان يدلان على أن هذا أو أن هذه الصيغة وهي الذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده هي من الصيغ التي يستعملها رسول الله كثيرا في يمينه وفي حلفه وقسمه وقسمه بالله سبحانه وتعالى. يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، ومقصود من إرادة الحديثين هذا القسم، وهو أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. قوله فلا قيصر ما فيه جواز دخول لا نفي للجنس على المعرفة لا قيصر، ومقصود الجنس هو المقصود شخص معين، ما المقصود قيصر المعرفة؟ قيصر يعني هو اسم الملك الذي يعني يملك الروم يعني عنه ويعلق بهذا، يعني معناه أن دولتهم تنتهي، أنه لا يكون لهم دولة يعني بعد نجي الإسلام. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. عائشة رضي الله عنها. ورد أبو حرام الله حديث عائشة وفيه قسم للسلام بالله، أيه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا بجملة حديث سبق عن مضى، ولكنه أورده هنا من أجل كلمة والله، وكون مثلا حلف وأقسم بالله يعني بلفظ الجلالة، فكان عليه الصلاة والسلام يحلف بلفظ الجلالة فيقول والله، ويحلف بصيغ أخرى كمقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي نفسي محمد بيده، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الصيغة وهي والله لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من علم الله عز وجل ومن الأمور المغيبة ما لا يعلمه غيره، ولو علم غيره مثل ما يعلم لقل منهم الضحك ولكثر منهم البكاء. ومن أمثلة ما يعلمه عليه الصلاة والسلام وما يدخل تحت هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يقنعه الله عز وجل على ما يجري في القبور ويسمع ما يجري في القبور، وهذا يقتضي البكاء ويقتضي عدم الضحك. وهو لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا مما يعلمه عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة ومن الأمور التي تستدعي البكاء وتحجب الضحك أو تقلل أو تخفف أو تجعل الضحك ينعدم، مثل ما جاء في هذا الحديث الصحيح: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله ابن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ثم أورد البخاري رحمه الله على الحديث حديث عبد الله بن هشام، ومقصود منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا الذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، والذي نفسي حتى أكون أحب إليك من نفسك، والذي نفسي بيده. فكونه عليه السلام أقسم بهذا القسم بهذه الصيغة، هذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث. والحديث سبق أن مضى، ولكنه جاء من أجل اشتماله على هذه الصيغة التي أقسم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقوله: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. هذا مثل ما مر في حديث جابر بن سمرة: والذي نفسي بيده. ومثله أيضا: والذي نفس محمد بيده، لأن بعضها بصيغة الضمير وبعضها بالاسم الظاهر، بعضها يأتي والذي نفس بيده بالضمير، وبعضها بالاسم الظاهر والذي نفس محمد بيده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقهما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك والعسيف الأجير دنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليه. وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في قصة العسيف، وهو الرجل الذي كان أجيرا عند إنسان فزنى بامرأته فعلم أبوه أو قيل لأبيه إن عليه الرجل، فافتداه بغنم ووليدة جارية، ثم سأل أهل العلم فأخبروه بأن ابنه ليس عليه الرجم، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأته على المزني بها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال زوج المرأة اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو والد العسير والد الأجير نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي، يعني أذلي أن أتكلم. فتكلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني هذا بيان سبب وقوع البلية ووقوع المصيبة، وهي كون عسيف يعني أجيرا عنده، يعني هذا هو سبب الزنا، كانه أجيرا عنده يشتغل عنده، فحصل التقارب بينه وبين امرأته ووقعت الفاحشة. وهذا يبين لنا خطورة وجود الأجانب في البيوت حول النساء كما هو موجود الآن في هذا الزمان من التساهل في أمر القدم والقادمات، حصل التوسع، حصل الإكثار من مجيء الخدم في البيوت، يكون معهم البنات معهم النساء، والشيطان موجود، فيقع ما لا يقع من البلاء والشر. أو تأتي الخادمة وتكون في البيت وفيه الشباب أهل البيت، والشيطان يجمع ويغري بعضهم ببعض، يجمع بعضهم إلى بعض ويغري بعضهم ببعض، فتقع الفتنة، فإن الاحتكاك والاختلاط ووجود الانفراد والخلوة في البيوت هذه من أسباب البلاء من الأجانب. ولهذا هذا الرجل ابنه كان عسيف أجير عند الرجل فزنى بامرأته بسبب يعني هذا الاتصال والتقارب، وهذا يدلنا على خطورة مثل هذا العمل، وأنه لا ينبغي للإنسان إلى لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر وأن يأتي بالخدم والخادمات. الخادمات يكون مع الأولاد والخدم يكون مع النساء والبنات، لأن هذا فيه خطورة. وإذا كان هناك ضرورة لا بد منها، فينبغي أن يحضر خادم وخادمة، زوج وزوجة، ويكونوا مع بعض، يكونوا منعزلين، ويستفاد من الرجل بعيدا عن النساء، ويستفاد من النساء بعيدات عن الشباب. أما إذا حصل التساهل والتهاون فإنه تحصل المضرة، كما حصل في قصة هذا العسير، هذا الرجل الأجير الذي شاب كان عند رجل أجيرا فزنى بامرأته، لهذا الاختلاط والاحتكاك الذي يكون بينهم. والحديث سيأتي في الحدود، ولكنه أورده هنا بعدما قال كل منهما اقضي بيننا بكتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله. فهو مشتمل على حلف وعلى صيغة قسم كان يقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي والذي نفسي بيده، وهي من أكثر ما كان يحلف به عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال: الوليدة والغنم رد عليك، لأنها أخذت بباطل، فإذا ترجع إلى صاحبها، وجلد ابنه 100 جلدة وغربه عاما، لأنه بكر، والبكر يجلد 100 ويغرب سنة. وأما امرأة ذلك الرجل، أمر أنيس الأسلمي أن يذهب إليها، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. الحديث سيأتي في كتاب الحدود، ولكنه أورد هنا من أجل جملة والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، وهي والذي نفسي بيده. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه ذكر أسلم وزينة والغفار وجهينة، وأنهم خير من تميم ومن عامر بن صعصعة ومن غطفان. سبب في هذا أن هؤلاء سبقوا إلى الإسلام، فحصل فيهم الخير الكثير، فحصل منهم الخير الكثير بسبب سبقهم إلى الإسلام. والمقصود من ذلك الخيرية بالجملة لا بالأفراد، لأنه قد يكون بالأفراد المفضل عليهم من هو أفضل من بعض المفضلين، أفضل من بعض الذين فضلوا على غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم، قال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم، يعني إن هؤلاء إنهم خير من هؤلاء، يعني الخيرية في الجملة، أو الخيرية التي هي بالجملة وليست بالأفراد جميعا، بمعنى أن أي فرد من هؤلاء أفضل من أي فرد من هؤلاء، لا، وإنما المقصود أن هؤلاء سبقوا إلى الإسلام فصار فيهم فصاروا خيرا من هؤلاء، أفضل من هؤلاء. لكن هذا إنما هو في الجملة لا بالأفراد، يعني بالمجموع لا بالأفراد، يعني مجموع هؤلاء أفضل من مجموع هؤلاء، لا أن أي فرد من هؤلاء أفضل من أي فرد من هؤلاء، فقد يكون في المفضل عليهم من هو أفضل من المفضلين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا. فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عاملا وقد جاء في بعض الطرق هو أنه ابن اللطفية قال له ابن اللطفية فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إليه. قال لقعت في بيت أمك أبيك أمك لتنظر هل يهدى إليك أو لا يهدى إليك. ثم قام وتشهد وقال ما بال الرجل نستعمله فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. ألا قعد في بيت أمه أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه. ثم قال والذي نفسي بيده وهذا هو محل الشاهد إن يرى بالحديث في هذا الباب. والنبي أقسم بهذه الصيغة وهي الذي نفسي بيده لا يقول له أحد شيئا إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء وإن كان شاة فلها خوار وإن كان بقرة لها خوار وإن كان شاة تيعر. يعني هذه أصوات الحيوانات أصوات الحياة هذه البهائم. وقالوا للبعير رغاء والبقر خوار وللشاة تيعر. فمحل الشاهد القسم وهو قوله والذي نفسي بيده أن من غل أنه يأتي بما غل يوم القيامة إن كان كذا فيأتي به على هذا الوضع وإن كان كذا إلى آخره. وإذا فهذه صيغة من الصيغ التي كان يقسم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل على أن هدايا العمال غلول وأن العمال لا يقبلون الهدايا إذا أهديت إليهم وأنهم يمتنعون من قبول الهدية للموظفين والمسؤولين الذين يعطيهم الناس من أجل مناصبهم ومن أجل وظائفهم لا من أجل أشخاصهم. نعم إذا كان الشخص كان هو بين الإنسان تهادي قبل أن يكون بالولاية لا بأس بذلك. يعني شخصان متخافقان وبينهما تهادي وبينهما علاقة قبل أن يتولى أحدهما إذا استمر على هذا التهادي لا بأس بذلك لأن هذا ما جاء بسبب الولاية هذا موجود قبل الولاية. وأما الهدايا التي جاءت بسبب الوظيفة بسبب الولاية بسبب تقرب من الإنسان أو اكتساب وده أو محاباته ليعطيه ليأخذ منه وليستفيد منه وهذا لا يسوغ ولا يجوز. وهذا هو الذي عناه مثل قوله ألا قعد في بيت أمه لينظر أبيه أمه هل يهدى إليه أو لا. والمقصود قول الخلم والذي نفسي بيده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة هو بمعنى الحديث المتقدم. قال أبو هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تعلمون والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. وهو مثل الحديث المتقدم إلا أن ذاك بلفظ والله وهنا بلفظ والذي نفس محمد بيده. يعني ففي الحديثين الحلف بلفظ الجلالة والحلف بهذه الصيغة المتكررة على لسانه صلى الله عليه وسلم وهي والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه. أيرى اليوم مضمومة. وقال أبو يوسف الكلام المتحدث لا الأخسرون لعله يرى يعني من الفصل. كلها مضمومة النسخ كلها فيها مضمومة مضموم بالشكل ولا بالحروف؟ لا بالشكل ما يدل على كل ما يدل لأن الرسول لأنه لما رآه يحلف يعني خشي أن يكون يعني قال يا رابي يعني نفسه أو إلا إذا كان يرى يعني به مثلا يعني يرى يظن يعني مثلا به. لكن إذا كان مراد بها يرى يعني مثلا يعني يظن لأن يرى بمعنى يبصر ويشاهد ويرى بمعنى يظن يرى يظن يمكن إذا كان يعني ابن الجل يرى يعني يظن أي أن الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذا المعنى يتقي يرى ولا يرى والله أنا ما أدري ولا عن ضبطها لكن محتملة إذا كان يرى أي أن الله يعني يقول يظن. قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني شيء إذن هي يرى شيء سنة أيرى في شيء ما شأني. فجلست إليه وهو يقول فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي ذر وأنه على أنه رأى أنه في ظل الكعبة وهو يقول هم الأكثرون ورب الكعبة هم الأكثرون ورب الكعبة ولم يعين نفسه أن الفصلن هؤلاء. فجاء من الفصلن وسأله وقال هم الأكثرون مالا هم الأخسرون ورب الكعبة في الآخر قال هم قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا يعني انفقها بسبيل الله يعني هو أكثر هو مكسر في الدنيا مقل في الآخرة إلا إذا أنفقها في سبيل الله فيكون مكثرا في الدنيا مكثرا في الآخرة. مكثرا في الدنيا مكثرا في الآخرة. وهذا مثل ما حصل لبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما من أثرياء الصحابة الذين أعطاهم الله المال ولكنهم أنفقوا في سبيل الله. وهؤلاء أكثرون في الدنيا وأكثرون في الآخرة. وهؤلاء هم أصحاب الدثور الذين جاء ذكرهم في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. النعيم المقيم يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فهؤلاء أكثرون في الدنيا أكثرون في الآخرة. فالأكثرون الذين هم مكثرون في الدنيا ولكن ما أنفقوها في طاعة الله ولم يستعملوها فيما يعود عليهم الخير. وأما من أخذها من حلها وصرفها في حلها وإن كانت كثيرة فهو مكثر في الدنيا مكثر في الآخرة. والمقصود من الحديث قوله رب الكعبة يعني أقسم من النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله للكعبة. وهذه صيغة من صيغ القسم التي كان يقسم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فالصيغة التي مرت بنا من أقسامه عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده والذي نفسه محمد بيده وهذه كثيرة على لسانه عليه الصلاة والسلام. والثانية وهي مقلب القلوب ومقلب القلوب وهذه في نفس الحديث أنه كان كثيرا ما يقسم بها. والثالثة والله والرابعة وربي الكعبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وقصته بفلانين وحلفه على طوافه بهؤلاء النسوة ليجدن غلمانا يجاهدون في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله ولم يحملن إلا 100 هاتف بشق إنسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأي الذي يفي بيده فقال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. ومقصود منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الذي نفسي بيده وأيم الذي نفسي بيده فهو قسم بما كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم مع إضافة كلمة أيم والذي نفسي بيده هنا فيه إضافة أيم الذي نفسي بيده. قد مر في الباب الذي قبل هذا أن أيم يعني مختصرة من أيم أيم. وقال حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أن أهدي إليه سرقة من حرير يعني قطعة من حرير فجعل الناس يلمسونها ويتعجبون من لينها وحسن ملمسها. فقال أتعجبون من هذا؟ لما نديل سعد في الجنة خير من هذا يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نديل سعد في الجنة خير من هذا. والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لم والذي والذي نفسي بيده لم نادي والذي نفسي بيده لم نادي سعد في الجنة خير من هذا. المقصود منه القسم والذي نفسي بيده هو أن أقسم على أن المناديل التي لسعد في الجنة يعني سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه خير من هذا, أي هذا الذي يتعجبون منه, هذا الذي يتعجبون منه, وفيه فضيلة سعد والشهادة له بالجنة وأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ سيد الأوس. والمقصود منه القسم بوالذي نفسي بيده وهي الصيغة التي يقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال حدثنا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك. شك يحيى ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي أن يغزوا أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيق فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة أبي سفيان سفيان رضي الله عنه والد معاوية سفيان من حارث بن أبو سفيان أبو سفيان صخر بن حرب الذي هو والد معاوية رضي الله عنه وهو صاحب القصة في الحديث الذي سبق أن مر في قصة هرقل الحديث الطويل وهو زعيم من زعماء قريش وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, يعني يريد أن يرفع من شأنه وأن يعني ينوه باسمه يريد أن يتألفه عليه الصلاة والسلام. فامرأته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل مسيك, يعني معناه أنه يعني ما ينفق, يعني يمسك المال ما يعطيها نفقة كافية ما يعطي نفقة كافية لها ولأولادها, ويتستأذنه في أن تأخذ من ماله ما ولدها ما يكفي. فقال لا إلا بالمعروف, يعني لا تأخذ إلا بالمعروف, يعني أذن لها أن تأخذ بالمعروف. والمقصود أنها لما جاءت إليه قبل أن تذكر حاجتها ذكرت ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبها من منزلة وأنه قبل ذلك كانت في نفسها تحب أن يذل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهل أخبائه أو خبائه, وأن الأمر تغير عندها حتى تبدلت الحال في قلبها فصار ليس هناك أحد أهل خباء أو أخباء أحب إليها من أن يعزوا من أهل خبائه أو أخبائه صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا والذي نفسي بيده, يعني معناه ستزدادين يعني محبة, يعني بتمكن الإسلام في قلبها يعني ستزداد على تزداد هذه المحبة أن يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي لهب المسعود وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسندا ظهره إلى قبة من أدم. قبة؟ إلى قبة من أدم يميني. هذا من ابن المسعود رضي الله عنه يعني يبين الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا الكلام. يعني وهذا يدل على الضبط، على ضبط الرواية وعلى ضبط الحديث، لأن إذا تذكر مع الحديث الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث، يعني هذا يدل على الضبط والإتقان. ومثل ما جاء عن حديث عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي على كون في الدنيا كأنك غريب، ويتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثه بهذا الحديث. فالمسعود يخبر بالهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدث بهذا الحديث، وهو أنه قال لأصحابه أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. المقصود منه والذي نفسي بيده، كل من سلم حلف لهذه يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي كان كثيرا ما يحلف بها عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثم أرد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقصة الرجل الذي كان يقرأ بهذه السورة ويرددها، فجاء يعني هذا الذي سمعه يخبره وكأنه يتقالها، وكأنها قليلة يعني هذا الذي يقرأ بها. ثم سلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والمقصود من ذلك قوله والذي نفسي بيده، يعني هذه اليمين التي أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصيغة التي كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن هذه الحديث الكثيرة التي مرت بنا في هذا الباب أتوها بهذه الصيغة، وهي صيغة والذي نفسي بيده، والذي نفسي محمد بيده. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيدي إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي أمر فيه بإتمام الركوع والسجود، فقال إنه يراه والذي نفسي إني لأراه من وراء ظهري والذي نفسي بيده، وهذا المقصود. الحديث سبق أن مر ولكنه جاء هنا في باب يمين النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الصيغة، وهي صيغة الحلف التي يحلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي قوله والذي نفسي بيده. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلي، قالها ثلاث مرار. ثم أرد حديث أنس وقصة الأنصارية التي جاءت ومعها أولادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، والأنصار لأحب الناس إلي، والمقصود منه قوله والذي نفسي بيده، فإن السلام أقسم وحلف بهذه الصيغة وهي والذي نفسي بيده، وهو يدل على فضيلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما حصل منهم من البلاء الحسن في الإسلام والجهاد في سبيل الله ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. باب لا تحلفوا بآبائكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.